وكان مبتدأ وجود أمة الإجابة وهم المؤمنون أن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام في الدعوة إلى الله أتم القيام ونشر دعوته بين الخاص والعام، يدعو الكبير والصغير والرجل والمرأة والأسود والأحمر والحر والعبد، وينادي في الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه أفراد منهم: زوجه خديجة بنت خويلد، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، ولحقهم من لحقهم، فتكاثر عددهم وظهرت دعوتهم، ولم يزل الإسلام في قوة وعدد المسلمين في الزياد، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين أحكامه ووثق إحكامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.